قال ابن عبد البر رحمه الله: فصل. وروينا عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان، حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في المجالس وفهموهم الحديث. فكان أبو سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجالس وأن نفهمكم الحديث. شهر ضعيف، ويقول هو يذكر هنا أنه أن الحديث أن الأثر له أو أن الحديث له ما يعبده. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه، ولا تشر بيديك، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. وهذا يقول المحقق سنده ضعيف، ما ذكر سنده هنا إلا أنه يقول أخرجه الخطيب في الجامع، غير أنه منقطع بين محمد بن سلام وعلي بن أبي طالب، هكذا قال. وقالوا: من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا بطيء الالتفات قليل الإشارات، لا يسخب ولا يلعب ولا يجفو، كأنه كرر ولا يلعب. وقد قيل إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء ما الله عليه، ما لله عليه، وهذا هو الصحيح. وكل ما كان عاملا بالعلم كان ذلك خير في حقه. وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألفت كتابا في أدب القضاء القضاة. قال: وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام؟ الإسلام يعني كل مسلم يأخذ أدبه من الإسلام، وما أحسن هذا الكلام. ثم قال: إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه إن شاء. وقال الواجب وهو كان قاضيا، إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي من أحفاد حماد بن زيد. وقالوا: الواجب على العالم أن لا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. وقال أيوب بن القرية، أيوب بن القرية: أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان، العلماء وإخوانك، والسلطان، فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان عندنا أفسد، وهو فسد كأنه أفسدت مروءته، وفي نسخة سقطت مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. والعاقل لا يستخف بأحد، والله إن ما نقوله في أعداء الله إنما هو من باب أن الله حقرهم وأمر بتحقيرهم وأذلهم، وأنه له أصل في الشريعة. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمام العدو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يبرزون بطولتهم أمام الأعداء، لا من باب على أنهم هؤلاء لا شأن لهم من حيث أنهم، إنما لا شك أن بيان الحق وإخماد الباطل أمر مهم، وفي القرآن من ذلك عظيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الله يقول في الأذلين، فلا يعظم ما حقر الله. قال والعاقل الذي شريعته، والعاقل الدين الدين، والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأس الحسن سجيته. عندي هكذا، والرأي الحسن عندكم صح، لكن هكذا عندي، والرأي الحسن، وهذا توفيق من الله الرأي الحسن. لكن من وفق لكونه يصير عاقلا ودينا وحليما فإنه يوفق للرأي السديد بإذن الله عز وجل. هذه المكارم يعني يأتي بعدها ما وراءها من الخير ويوفق صاحبها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وهذا من العمل الصالح. فإذا أردت التوفيق والتسديد وكل خير خذ الخير واعمل بالخير يزيدك الله خيرا. قال أبو عمر يوسف بن عبد البر: وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا من طالعها وقف على المراد منها. وفيما ذكرناه في هذه الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي، بل ما يغني ويشفي، يعني بل مزيد على ذلك يشفي، ما هو يكفي فقط بل فيه شفاء لكثير من أمراض الآداب. من جهة اتباع السلف على طرائقهم وهديهم فهو العالم والأدب، فهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه. هو العلم، يعني طريقة السلف هي العلم، وهي الأدب لمن وفق لفهم الكتاب والسنة على فهمهم. هنا قصيدة طويلة.